البيض أفضل. وإذا صامها في أي وقت من الشهر مجتمعة أو متفرقة حقق الوصية ونال الأجر المترتب عليها. قال: صيام 3 أيام من كل شهر. وماذا؟ وركعتي الضحى. قال: وركعتي الضحى. وهذا أيضا فيه فضل ركعتي الضحى والعناية بهذه الصلاة. وركعتي الضحى وقتها من ارتفاع الشمس في الصباح قيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل، فهذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله حين ترمض الفصال. قد ذكر أهل العلم أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 8. وقد ورد في المحافظة أو أداء ركعتي الضحى أحاديث عديدة تدل على عظم فضل هذه الطاعة وعظم ثوابها، منها هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. ثم ذكر الأمر الثالث، وهو أن يوتر قبل أن ينام. والوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، وما تركه مع ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، وهذا يدل على تأكده وأن السنة مؤكدة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه. وأقل الوتر ركعة واحدة، فإذا أوتر بواحدة حقق هذه السنة، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل وخمس أفضل، وأقل ذلك ركعة واحدة. وما زاد عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة. ففي المحافظة على الوتر فضل عظيم، وهي سنة مؤكدة. قال: قبل أن أنام. قال: قبل أن أنام. والوتر الأفضل أن يكون في آخر الليل، أن يكون في آخر الليل، وهذا في حق من يطمن من نفسه أنه يقوم من آخر الليل يصلي ما شاء وما تيسر ويختم ذلك بالوتر. قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالأفضل أن يكون في آخر الليل، لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام عملا بهذه الوصية. قال: أن أوتر قبل أن أنام. فهذا الحديث اشتمل على هذه الطاعات العظيمة التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهي وصية للأمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا الحديث زدناه بعد الصلاة من أجل صاحب ثلث الليل. أقول: زدنا هذا الحديث من أجل صاحب ثلث الليل لعل إن شاء الله ينبسط. هذا الصدى أقول صدى ثلث الليل صار كثير يصدر سؤالا سأدعو لك في ثلث الليل إذا عرفت السؤال. يقول إنه عاد السؤال. ها، طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجب ترديد كلمات الأذان مع المؤذن؟ لا، الوجوب لا يجب، لا لا، لكن في المحافظة على ترديدها معه في ذلك ثواب عظيم، وفيه استشعار لهذه الطاعة، وفيها استعانة بالله تبارك وتعالى، وفيها ذكر له وتكبير وتعظيم على ما جاء في هذه الأذكار. نعم. هل تقاس الإقامة على الأذان بحيث يقال ما يقوله المقيم للصلاة؟ نعم، إجابة المؤذن تكون في الأذان وفي الإقامة، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن في أذانه وفي إقامته. وفي الإقامة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال قد قامت الصلاة يقول مثله، وما يقوله بعض العوام أقامها الله وآدامها لا دليل عليه، وإنما يقول مثله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول هل الاستغفار من مكفرات الكبائر؟ الاستغفار طلب مغفرة وليس توبة، ولهذا الاستغفار على نوعين. الاستغفار قد يكون دعاء مجرد ويكون شأنه كشأن بقية الأدعية، يرجى له أن يغفر الله له، وقد يكون الاستغفار عن توبة يستغفر تائبا. فإذا استغفر تائبا، ومعنى استغفر تائبا أي عقد أو اجتمعت فيه شروط التوبة، ويستغفر بأن يندم على فعل الذنب ويقلع عنه ويعزم في قلبه ألا يعود إليه، فإذا كان استغفاره كذلك يغفر له ويمحو استغفاره ذنبه لأنه توبة، والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا كان استغفار فقط فالاستغفار دعاء، ويرجى لمن دعا أن يجيب الله دعاءه وأن يحقق له رجاءه. قد جاء في حديث أنس عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في أسباب مغفرة الذنوب، وهي هذه الثلاثة: الدعاء والاستغفار والتوحيد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الإنترنت من شرق فرنسا، يقول إذا فاتنا الوتر وصلاة الفجر وأشرقت الشمس فكيف أقضي؟ من الترتيب الوتر ثم سنة الفجر ثم فريضة الفجر؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فإذا نام عن صلاة الفجر يبادر لأداء هذه الصلاة، وأما من نام عن الوتر فإنه يصليه في الضحى لكنه يشفع وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يصليها في الضحى ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع يصليها في الضحى ثمان، يشفع الوتر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قتل الهرة إذا كانت ضارة؟ إذا كانت تؤذي وتؤذي الناس في أجسامهم أو طعامهم أو متاعهم فتقتل، المؤذي يقتل تخلصا من أذاه. نعم. يقول إذا ظهر حيوان غير الهرة وكثر طوافه على البيوت وملامسته للأشياء وكان نجسا في الأرض. السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول الذرة ولا الهرة؟ الهرة. الهرة أنا سمعتها الذرة. لا، الهرة إذا كانت مؤذية يبعدها الإنسان عن مكانه ويتخلص منها. الهرة إذا كانت مؤذية يبعدها الإنسان من مكانه ويتخلص منها، يجعلها في مكان بعيد، ويستحسن أن يكون قريب من اللحوم فيضعها وتبقى هناك ويتخلص منها. لكن الذرة والحشرات هذه التي ما تؤذي الناس وتتعرض لهم بالأذى ولا يمكن التخلص من أذاها إلا بقتلها بالمبيد أو نحوه فلا بأس بذلك. أما الهرة إذا كانت مؤذية يبعدها الإنسان إلى مكان بعيد لا يكون فيه أذى ويكون فيها بالسلامة منها. أحسن الله إليكم. يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه يقتصر على الصوارم؟ الحج إذا استجمع ما ينبغي أن يكون عليه الحاج فإنه يجب ما قبله، يجب ما قبله ويرجع منه صاحبه كيوم ولدته أمه إذا اتقى الله عز وجل في حجه. ومن تقوى الله في الحج أن يتوب العبد من ذنوبه وأن لا يصر على آثامه، ولهذا قال لم يرفث ولم يفسق، وقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا قام بهذه الطاعة تائبا نادما مقبلا على الله عازما على المواظبة على طاعته وعبادته جب ما قبله، جب ما قبله. أما إذا كان يحج وهو مصر على الذنوب ومصر على المعاصي وحاله في الحج وبعده سواء، فهذا دون ذلك بكثير. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإرهاق والتعب بسبب العمل وكسب الرزق من أعذار ترك صلاة الجماعة في بعض الأوقات؟ أعد. هل الإرهاق والتعب بسبب العمل وكسب الرزق من أعذار ترك صلاة الجماعة في بعض الأوقات؟ مر معنا ما في صحيح مسلم في بيان شأن الصحابة رضي الله عنهم، قال: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. فإذا كان هذا الإرهاق والتعب لا يمنع الإنسان من حاجاته الدنيوية، فكيف يكون مانعا عن هذه الطاعة؟ وبعض الناس يتعلل بالإرهاق والتعب، فإذا عرضت له حاجة أو دعي إلى طعام أو وليمة أو مناسبة فز وسار، وإذا نودي للصلاة التي فيها كماله قال: أنا مرهق، إرهاق بدني شديد ما أستطيع معه أن أذهب إلى الصلاة. فإذا قيل فيه مناسبة الطعام وفيه وليمة أو فيه كذا زال الإرهاق وذهب التعب. فالإنسان بنفسه بسيط، وإذا عظم شأن هذه الصلاة عند العبد وعظمت مكانتها ما يعوقه الإرهاق ولا يكون حائلا بينه وبين هذه الصلاة. كما هو معلوم في المثال الذي أشرت إليه، إذا تعلق قلب الإنسان بأمر دنيوي وعظم شأنه عنده فإنه يتجاوز الإرهاق في سبيل تحصيله، وينبغي أن يكون شأن الصلاة عند المسلم أعظم من ذلك وأجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.